لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ثم أما بعد، الناظر في واقع الأمة والتحديات الموجودة، تحديات على جميع المستويات، تحديات داخلية، تحديات إقليمية، تحديات عالمية. المناهج، الأفكار، دعاء للإلحاد، شر، فساد، الواقع يعج بفتن. طيب، المؤمن في هذا العالم، وأنت أنت الذي قال لك سبحانه وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. التحديات ضخمة والواقع صعب. طيب، ما الحل؟ هل الحل الانزواء؟ لو كان الانزواء يحل المشكلة ننزوي. طب الحل الاندفاع والصدام؟ لو كان الصدام والاندفاع يحل المشكلة نندفع، لكن الحل ان احنا نرفع شعار اللي رفع النبي صلى الله عليه وسلم: مضى عهد النوم يا خديجة. الحل في العمل، ولن نستطيع أن نغير الواقع حتى نصبح نحن واقع، نحن كمسلمين. هذه الأمة، أوضاع الأمة تحتاج من يعمل لها. نحتاج شاب صاحب هم، وخلينا نعترف في شباب مشغولين بلا شغل ومهمومين بلا هم. واحد مشغول بموضة وكورة، وآخر مشغول بعلاقة محرمة، هل هذا شغل؟ واحد مهموم بكذا وبكذا، هموم دنيوية، نحن نريد هم تؤجر عليه. هم أن يكون همك أن الإسلام ينتصر، همك أن الخير يعم. إحنا الله عجل أوجدنا في هذه الدار لإنقاذ البشرية. دورك أيها المسلم، دورك تمسك بشرعك، اعمل به. لذلك ارفع شعار مضى عهد النوم. لابد أن أبناء الأمة يعملون لهذه الأمة، يضحون من أجل هذه الأمة. اقترب من الطاعة، من العمل الصالح، من الاستقامة على دين الله. استقيم على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نستطيع أن نغير الواقع. تحديات، مخاطر، أزمات، فتن، شهوات. الحل لابد أن روح المقاومة. مضى عهد النوم يا خديجة، امضي ولا تلتفت، فاستقم كما أمرت. أقول قولي هذا، استغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.